بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، حديثنا اليوم عن عطف البيان. تناولنا معكم التوابع، أسلوب التوابع. بدأنا بالحديث عن الصفة والبدل والتوكيد والعطف. العطف عطف النسق، لذلك عندي مصطلح العطف. هذا العطف قسمان: عطف النسق أو التشريك من خلال حروف العطف، هذا القسم الأول. عطف النسق يعتمد على معرفة الأداة، الواو والفاء ثم حتى. هذا القسم الآخر ما أخذ حقه من علماء النحو، عطف البيان ما أخذ حقه. أغلب الشواهد التي نجدها في كتب النحو، الشاهد الأول: أنا ابن التارك البكري بشري. أنا ابن التارك البكري بشري، قال بشر عطف بيان. أنا ابن التارك البكري بشري، هذا الشاهد الأول. قال بشر بيّنت ماذا؟ بيّنت إبهام الاسم قبله، بيّنت ما وصفات التمييز، يعني مثل التمييز، لكن التمييز تعودنا أنه منصوب، تمام. لذلك عندي بيان، عندي ترجمة، عندي تفسير، عندي تمييز. مصطلحات علماء النحو، هذه مصطلحات عامة، مصطلحات عامة. بعضهم يعبر عن التمييز بالبيان. لدينا عالم اسمه الإمام النحاس، أبو جعفر النحاس، له كتاب إعراب القرآن، يستعمل نصب على البيان. ما مقصوده تمييز؟ من خلوي عن العطف البيان على عطفه في نسق عليه. نسق عبارة سيبوي، عبارة سيبوي النسق. نعم. عطف النسق عند سيبوي، عطف التشريك. هذا العطف بحروف العطف. الشاهد الثاني: أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر. ما مسها، أي الناقة، ما مسها من نقب ولا دبر. دبر ما مسها من نقب ولا دبر. ما معنى هذه الأبيات؟ جاء أعرابي ليسأل سيدنا عمر بن الخطاب، جاء أعرابي ليسأل سيدنا عمر بن الخطاب ويشتكي هزال ناقته وأنها مصابة ب دبرها، مصابة بكذا، بخفها. سيدنا عمر من فراسته قال: ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. الآن ذهب الأعرابي فقال: أقسم بالله أبو حفص. كلمة أبو حفص لا يعرفها كل الناس. من؟ يا سلام. لذلك كلمة عمر بإجماع المعربين عطف بيان، بإجماع المعربين. كلمة أبو حفص مبهمة. هذا البيت بإجماع المعربين هو الشاهد على عطف البيان. هالكلمة أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر فاغفر له اللهم إن كان فجر. فجر يعني حاد عن الصواب. سمعه سيدنا عمر قال اللهم آمين اللهم آمين. هنا الشاهد أيها الأكارم، هنا الشاهد، الإمام الخليل بن أحمد جعل الاسم المرفوع بعد أيو، بعد أيو، والاسم المرفوع بعد هذا عطف بيان ومعه حق. نعم، الاسم المرفوع بعد أيو يا أيها الرجل، وبعد هذا بعد اسم الإشارة ومعه حق. حين قال سمعنا من طيئ، لاحظوا، سمعنا من طيئ قبيلة طيئ، من يقول يا هذا زيد، يا هذا زيد، هذا مبهم أم لا؟ جاء توضيحه بكلمة زيد، لا المراد بدل ولا المراد الوصف، ما المراد البيان. هذا كلام الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب سيبويه. وهذا سؤال عند الجميع، أغلب الطلاب يسألون ما إعراب الاسم المرفوع بعد أيو والاسم المرفوع بعد هذا. جاء رأي الخليل يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم يا أيها الرجل. عند الخليل بن أحمد عطف بيان رجل. لو جاءني معرب آخر وقال بدل، إعراب صناعي. لو جاء معرب ثالث قال صفة، صحيح، لكن ما أقواها؟ عطف البيان. ورأي الخليل حين قال سمعنا من طيئ يا هذا زيد، كلام رائع، كلام رائع. الآن لو أمامي مدرس وعنده قائمة بأسماء الطلاب، محمد السمان، محمد الحلبي، محمد اللحام، ماذا نعرف السمان واللحام والحلبي؟ يا سلام، عطف بيان. ماذا الذي نفتقده؟ الأمر سهل، لا المراد الصفة، لاحظوا، ولا المراد البدل. ما بدل، ما رأيكم؟ هذا درسنا. يا ترى ما أشكال عطف البيان؟ الاسم المفرد أشكاله، اسم مفرد، مصدر مؤول، مصدر مؤول، جملة. وأغلب هذه الأشياء لم تعطى حقها، لم تعطى حقها. الآن دعم الدرس بشواهد من القرآن، ماذا؟ لاحظوا هذه الشواهد من كتب أعاريف القرآن يا أيها الأكارم. الشاهد الأول ويقاس عليه، قيسوا عليها ما شئتم، الآية الأولى والشاهد الأول قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون، واضح جدا، وقال موسى لأخيه هارون، صوت الأعراف، كلمة هارون عطف بيان، بيّنت الأخ. قد يسألني أحدكم هل يجوز إعراب هذه الكلمة بدلا؟ نعم يجوز، نعم. حتى في ناس منه قالوا أنه عطف البيان هو بدل بس ما له أكثر من هيك، وأن الذي قال بعطف البيان هو ابن مالك، هكذا قال والله أعلم. لا، عطف البيان قديم، أنا هكذا قال. أبشر أبشر، عطف البيان قديم، بينه سيبويه وبينه الفراء، وهؤلاء من القدامى على العين والرأس. لذلك لا نقول ابن مالك متأخر، لكن رسخ المصطلح. نعم، رسخ المصطلح. نعم، لدينا عالم اسمه ابن الحاجب من كبار فقهاء المالكية في النحو وفي الفقه. نعم، الإمام ابن الحاجب مالكي من أقوى علماء النحو ومن أقوى الفقهاء. له عبارة ماذا قال؟ قال: أنا إلى الآن لم أجد فرقاً بين البدل وعطف البيان. ما رأيكم؟ قال: أنا إلى الآن، معناها بعد دراسة واسعة، ماذا قال؟ قال: أنا إلى الآن لم أجد فرقاً بين البدل وعطف البيان. من خلال هذه الشواهد قد ترجحون رأياً على رأي. إذن هذا الشاهد الأول أيها الأكارم، وقال موسى لأخيه هارون، هارون بدل من أخيه أو عطف بيان. وكل هذه الأعاريب من كتب قيمة، البحر المحيط، كشف المشكلات، إملاء ما من به الرحمن، مغني اللبيب، هذه مصادري. نعم، صح الوجه أبو الأعرابي. نعم نعم، نحتاج إلى ترجيح. كلام رائع. نعم، أنا سيدي عطف بيان أدق، كيف يعني أحسنت تماما، عطف البيان أوضح أوضح وأرجح ويزيل الإبهام من الأول. إذا ليش ما أخذ حقه من قبل؟ ليش ما أعطوه حقه من قبل؟ التفتوا إلى شواهد الشعر العربي فوجدوها قليلة، على عدد أصابع اليد وأقل. لو توجهوا إلى القرآن، هذه الشواهد، شواهد القرآن تقارب 50، لكن أنا أستطيع بدرس واحد، شواهد القرآن تقارب 50. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: هؤلاء بناته هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء مبتدأ، بناتي عطف بيان. مفتاح، المفتاح عند الخليل. ماذا قال الخليل قبل قليل؟ سمعنا من طيئ، سمعنا من طيئ أنهم يقولون: يا هذا زيد، زيد عطف بيان. كلام رائع. بعد اسم الإشارة، لاحظنا أيها الأكارم، بعد اسم الإشارة: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون مفعول به أول، أخي عطف بيان، أخي عطف بيان، وإن شئت كان بدلا. لاحظنا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قاعدة واضحة أم لا؟ اسم إشارة. تلك، بيّن لي المقصود بتلك. لاحظوا، بيّن لي المقصود بتلك. يا سلام، الدار عطف بيان، والإعراب قوي جدا. أين خبر تلك؟ تلك الدار الآخرة نجعلها. أحسنت، جملة نجعلها. يا سلام، أنا إن شاء الله مهيئ لكم محاضرتين أغلى من الذهب إن شاء الله، محاضرة عن إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ومحاضرة عن إعراب الجمل التي لها محل من الإعراب، أغلى من الذهب، لكن أشوق طالب العلم من الآن. ومحاضرة ثالثة عن المصدر المؤول. بعض الإخوة الأكارم طلب مطلبا حقا، قال: ليتك تعين لنا الدرس القادم. قلت له: كلامك حق. لذلك الدرس القادم بإذن الله الحديث عن المصادر المؤولة. أيضا هذا الدرس ما أخذ حقه المنهجي في كتب النحو، مصادر أولى في القرآن، في كلام العرب إن شاء الله. واضح؟ هذا طلبكم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللهم اجعلنا منهم. إذن جملة نجعلها جملة فعلية في محل رفع خبر. سورة الزمر: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. ذلكم مبتدأ، الله اسم الجلالة عطف بيان، إعراب قوي جدا جدا. ربكم بدل من اسم الجلالة. أعيد: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. ذلكم مبتدا، طبعا فيها تفصيل، ذا إشارة، اللام، الكاف، الميم، تفصيل. ذلكم الله اسم الجلالة عطف بيان، ربكم بدل من اسم الجلالة. أين الخبر؟ جملة له الملك. أحسن، جملة اسمية. هذه الخبر الأول، لا إله إلا هو خبر ثاني وأيضا جملة. لاحظنا، لو سألني سائل هل يتعدد الخبر؟ نعم. تصور، نعم، ومن يكو ذا بتي فهذا بتي مقيد. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وسلم. محمد مبتدا، رسول الله عطف بيان. سورة الفتح الآية الأخيرة، هذه الآية الأخيرة أيها الأكارم كلفتني كتابا. الآية الأخيرة كلفتني كتابا إن شاء الله قريبا. الآية الأخيرة عن السطر الأخير: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تحدثت عن كلمة من البيانية وألفنا من البيانية، وألفت كتابا عن هذا الأمر، أرجو الله أن يكون بين أيديكم قريبا إن شاء الله، الجامع لأسرار من البيانية قريبا بإذن الله. أرجو الله أن يتاح له الطباعة وأن ينتفع به الناس، هذا كل عملي. الآية الأخرى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم. ما العلاقة بين كلمة عاد وكلمة إرم؟ يا علماء التاريخ، يا علماء النسب، قال إرم عطف بيان لكلمة عاد. لو عدنا إلى الأنساب سنجد كلمة عاد واسعة جدا، عاد الأولى، عاد إرم، يا سلام، عدة قبائل أصلها عاد. بيّن القرآن الكريم واحدة منها، لا نقول صفة، لا نقول بدأ، ما الأقوى؟ عطف بيان، عطف بيان، ولا نقول صفة أبدا. نعم، هذه الشواهد يا أيها الأكارم من كتاب اسمه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، هذه مصادري. كتاب اسمه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للإمام جامع العلوم الباقولي. الإمام جامع العلوم، هذه صفته، جامع العلوم الباقولي، 543. نعم، تحقيق. تفضل سيدنا. بس يعني لا يزال اللبس قويا بين بدل، البدل من كل جزء من كل، وعطف البيان. يعني اختار موسى قومه 70 رجلا، يقدروا 70 رجلا بدل ولا عطف بيان؟ لا نقول لا بدل ولا عطف بيان. لا نقول. طيب المشكلة هون إنه العطف البيان يعني فيه لبس مع البدل جزء. جيد. ذلك قبل قليل، قبل مجيئك بقليل، ذكرت رأيا لابن الحاجب. قال الإمام ابن الحاجب: وأنا إلى الآن لم أجد فرقا بين البدل وعطف البيان. ابن الحاجب معه حق. لو توجه إلى شواهد القرآن لاستطاع الترجيح. هذه الشواهد أمامكم. لو عدنا إلى شواهد القرآن خاصة لوجدنا الترجيح، وسأتي أمثلة أخرى إن شاء الله. إذا الآية الأخيرة يا كريم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. جرت كلمة إرم على عاد مجرى عطف البيان. كلام رائع، كلام قوي، كلام قوي جدا. وهذا في شبه إجماع على أن كلمة إرم عطف بيان. الآن شواهد أخرى أيها الأكارم من البحر المحيط. كفارة الطعام، كفارة الطعام المساكين. الله يجزيك. جاءت، جاءت الآن. الآن الشواهد، إذن الشواهد الأولى من أي كتاب؟ كشف المشكلات، كتاب قيم جدا. الإمام الباقولي ألف كتابا سماه، طبع الكتاب باسم إعراب القرآن المنسوب للزجاج. كتاب قيم طبع قبل 50 عاما، طبع بهذا العنوان: إعراب القرآن المنسوب للزجاج. أستاذنا أستاذ أحمد راتب النفاخ رحمه الله محقق، كتب مقالا ليثبت أن هذا الكتاب للإمام جامع العلوم الباقولي. تصوروا المحقق رحمه الله، أثبت أستاذ أحمد راتب النفاخ أن كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج هو لمن؟ لجامع العلوم الباقولي. كلام رائع. فيما بعد الكتاب له تسمية: جواهر القرآن. طبع فيما بعد باسم جواهر القرآن. نعم نعم، طبع في 3 أجزاء، والكتاب صدقوني أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. نعم، طبع حديثا بهذا الاسم، اسم جواهر القرآن، قديما إعراب القرآن المنسوب للزجاج. الآن هذه الشواهد من الكشاف، من البحر المحيط، إملاء ما من به الرحمن، مغني اللبيب. أنتوا يهمكم إيه؟ الشاهد: ويسقى من ماء صديد، صديد أقوى إعراب عطف بيان، أقوى إعراب. لا نقول صفة، بشارة واحد نصفة. بشارة نصفة. نعم. نعم، صديد. قوله تعالى: جنتين ذواتي أكل خمط. بينا نوع الأكل، خمط عطف بيان. عند الزمخشري: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. جعل الإمام الزمخشري ملك وإله عطف بيان لكلمة رب. هذا من تفردات هذا الإمام، ويحق له أن يتفرد. كل جهود الإمام الزمخشري في بلاغة القرآن، في المعاني، في أسرار التعبير القرآني، غيره أعربها بدلاً. وإلى عاد أخاهم هودا. لا نقول صفة ولا نقول بدل. ما أقوى إعراب لكلمة هودا؟ عطف بيان. أقوى إعراب عطف بيان هكذا. نعم، مثلها تماما: وإلى مدين أخاهم شعيبا. لو سألني طالب علم أين نعلق إلى عادين؟ أين نعلق إلى مدين؟ تقديره أحسنت، أرسلنا. لماذا؟ لأننا نجد بعض الآيات فيها هذا الفعل صريحا. آية أخرى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. ما يعرف اسم الجلالة؟ عطف بيان عند الإمام الزمخشري أيضا. أغلب المعربين أعربوه بدلا، قال الله اسم الجلالة، الاسم الذي أطلقناه على المعبود بحق. عطف بيان. لو قرأ قارئ الله الذي له ما في السماوات، ما يعرف الله بالرفع؟ مبتدأ أو خبر؟ مبتدأ أو خبر؟ هو الله، هو الله، أو الذي هو تبارك. يا سلام. أو الله الذي خلق. إذن بقراءة رفع، قراءة متواترة، قراءة متواترة. الله خبر لمبتدأ، هو الله، أو الله اسم الجلال مبتدأ الذي اسمه الخبر. شاهد آخر: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. لاحظوا النظم الرائع، النظم القرآني الرائع جدا. وأحلوا قومهم دار البوار، بيّن كلمة دار البوار بكلمة أشهر، جهنم. إعراب رائع جدا جدا. أين علماء النحو عن هذه الشواهد؟ جهنم يصلونها. إذن الشاهد بكلمة جهنم. في الحديث عن بيت الله الحرام: فيه آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات عموم أم لا؟ مقام إبراهيم، مقام عطف بيان. هذا أيضا من ترجيحات الإمام الزمخشري رحمه الله. في صعوبة أيها الأكارم؟ أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة نكرة، كفارة بين لي هذه الكفارة. قال طعام مساكين، طعام عطف بيان، مساكين مضاف إليه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام. تفرد الإمام الزمخشري فقال البيت، عطف بيان يراد منه المدح. نحن حين نقرأ القرآن يا أيها الأكارم نحتاج إلى التفسير، لا نذهب دائما إلى صناعة إعرابية. لذلك إضاءة الزمخشري لهذه الآية ماذا قال؟ قال كلمة قيام البيت، جعل الله الكعبة البيت، البيت عطف بيان. ما المراد منه؟ المدح. معناها عطف البيان يراد منه المدح؟ نعم، عطف البيان يراد منه المدح. في كتاب سيبويه أمر مهم لا يعرفه كثير من الناس، حين ذكر الإمام سيبويه عطف البيان ما خصص له بابا، لكن ذكره في صفحة، صفحتين، ثلاث صفحات. انتهى من عطف البيان، قال النصب على المدح والذم والترحم. يا إلهي، لاحظنا الصلة، عطف بيان، أتبعه بأي بحث؟ النصب على المدح والذم والترحم. منها في صلة، في صلة معنوية في كتاب سيبويه حول أي المباحث. هذا أمر يحتاج إليه طلاب دراسات العليا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر عطف بيان، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أين الشاهد؟ رب موسى وهارون، بيّنت رب العالمين. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ الآن لو وقفنا هنا، نفوسنا تتشوق إلى سؤال أم لا؟ نفوسنا تتشوق إلى سؤال، بيّن لي ميثاق الكتاب. كلام المصدر المؤول، يا سلام، معناها ما أشكال عطف البيان؟ اسم صريح، نكرة أو معرفة. ثانيا المصدر المؤول، يا سلام، المصدر المؤول. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ميثاق الكتاب فيه إبهام، وضح لي الميثاق، ما مضمونه؟ أن لا يقول على الله إلا الحق. نعم، مثلها تماما. وقضينا إليه ذلك الأمر، نفوسكم تتشوق إلى معرفة ذلك الأمر أم لا؟ الله أكبر، أحبنا شو من القرآن. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. إذن قضينا إليه فعل وفاعل، ذلك اسم إشارة مفعول به، الأمر عطف بيان، أن دابر هؤلاء مقطوع، المصدر المؤول عطف بيان، بيّن ماذا؟ ذلك الأمر. الآن ذلك الأمر منصوب، معناها المصدر المؤول بمحل نصب عطف بيان. تذكروا هذه المصادر المؤولة لدرسنا القادم إن شاء الله. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أين الشاهد؟ هارون، يا سلام. إنك بالوادي المقدس طوى، نونوا طوى، أحسنت. إنك بالوادي المقدس طوى. يا علماء التفسير، ما رأيكم بهذا الاسم؟ ما العلاقة بين الوادي المقدس وبين طوى؟ قال كلمة طوى اسم للوادي المقدس. الآن حين أقول اسم، بيّنت الوادي المقدس أم لا؟ عطف بيان. إنك بالوادي المقدس طوى، صار اسم هذا بالإعراب، عطف بيان مجرور. هل تحبون القراءات القرآنية؟ علامة جره لا طوال، أحسنت. علامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع منظورية التعذر، منع منظورية التعذر. يعني هو طويان مثلا، اسمه طويان، لا فعل، طوى فعل. الذي جعلناه للناس سواء، القراءة المتواترة العاكف فيه والبعد، العاكف فيه والبعد. جاءتني قراءة الذي جعلناه للناس سواء العاكف، للناس العاكف فيه والباد. عطف بيان. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة عطف بيان. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نفوسنا تتشوق، من هم؟ قوم فرعون. قوم فرعون، يا سلام. إذن قوم فرعون عطف بيان على أي كلمة؟ القوم الظالمين. بيّنت منهم، خصصتهم، نعم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أن عبدت، المصدر المؤول عطف بيان بكلمة تلك. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، صالحا. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أحظنا أيها الأكارم، مصدر مؤول، نعم. إنما أعظكم بواحدة. نفوسنا تتشوق لمعرفة هذه الواحدة أم لا؟ إذن المصدر الأول أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ماذا نقول؟ المصدر الأول عطف بيان في محل جر. أين المبين؟ واحدة، واحدة مجرورة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عطف بيان. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وضح. مثل دأب قوم نوح. عطف بيان. لو جاء معرب وقال بدل، صحيحة، لكن ما الأقوى؟ عطف بيان. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن عطف بيان. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. أنا دمرناهم، المصدر الأول عطف بيان بكلمة عاقبة. بقي شاهدان. الشاهد الأول طبعا مر معنا الأسماء، مر معنا المصادر الأولى. ماذا بقي؟ الجمل. أيها الأكارم، قدامى العلماء ما عندهم ترسيخ لمصطلح جملة عطف بيان. ما في ترسيخ معناها، معناها إذا ورد المصطلح سيرد منثورا، بعكس الجملة الواقعة صفة، الجملة الواقعة حالا، الجملة الواقعة خبرا. هذا في ترسيخ لأبحاث مهمة. أما مصطلح عطف البيان الذي هو جملة، ما وجدنا إلا في التفاسير. وصاحب الرأي محق، أبو حيان، لا غير أبو حيان، صاحب الرأي أيا كان صاحب الرأي محق. هل نتعصب إذا لم نجد رأيا ذكره سيبوي أو المبرد أو الفراء؟ وأكرم المولى سبحانه وتعالى عالما من العلماء، أكرمه بتوفيق إلهي باجتهاد تمام، ألا يحق؟ هل قصر الله الشعر والأدب والبلاغة والإعراب على قوم دون قوم؟ لا، هذا الذي ذكره ابن قتيبة، ابن قتيبة القاضي ذكر في أول كتابه الشعر والشعراء، ذكر كلاما رائعا، وهو قاضي، أول مزية في القاضي الإنصاف، جمع لنا كتابا سماه الشعر والشعراء. ماذا جمع فيه؟ جمع لمتقدم ولمتأخر، وقال ولم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على قوم دون قوم، لا، لذلك جاءت اختياراته بين قديم وحديث. الآن سأقرأ أمامكم آية قرآنية وسأبين من صاحب الرأي وهو متفرد. الآية الأخيرة، الآيات الأخيرة من سورة القمر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآية واضحة، الآية واضحة، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أرجو منكم أن تفكروا بإعراب جملة خلقناه بقدر، معكم دقيقة. صفة لشيء، ممكن صفة لشيء. قلت لك ما عندك دقيقة، قلت لك ما عندك دقيقة عشان ما تتسرع. إن شاء الله باكل وطاعة، بين على الكل. عطف بين على الكل. عطف بيان عن، لا تتسرعوا، معكم دقيقة. ما في مفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به ثاني. إن خبر، إن خبر إن محذوف، إن كل شيء موجود كائن. أين خبر إن؟ كائن. لا مو كائن، لازم يكون خلقناه. شو تكون خلقناه؟ ما حتقول خلقناه، حتقول إنا خلقنا كل شيء، معناها كلمة كل ما إعرابها أسرعتهم كثيرا، أسرعتهم. مفعول به، أكمل. إن كل مفعول به منصوب ولا مخصوص. مفعول به لفعل محذوف وجوبا، وجوبا وجوبا، تقديره إنا خلقنا، صح؟ هاي الهندسة متعة النحو، أن النحو مهندس العربية، مع إقناع، مع إقناع يا أيها الأكارم، مع إقناع. عالم الرياضيات مقنع أم لا؟ وكذلك المعرب، ما عنده تعصب، ما عنده إلزام لرأي، المعنى هو إمامنا، المعنى إمامنا. الآن إنا خلقنا كل شيء، منها كل مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره خلقنا أم لا؟ كلام رائع جدا إلى الآن. اشتغال يعني معي أنتو، اشتغال، هذا الاشتغال، اشتغال العين وناس، هو اشتغال، لكن كيف نفهم الاشتغال؟ سامحوني أيها الأكارم، بعض كبار الباحثين لم يفهموا بحث الاشتغال، فقالوا يجب إلغاء بحث الاشتغال من كتب النحو، يجب إلغاء بحث التنازع من كتب النحو. لماذا؟ ما فهموا هذا البحث في كتب النحو، وربما أقول معهم حق. لماذا؟ من ألف في هذا البحث لم يحسن العرض الواضح المشرق. ما معنى اشتغال يا أيها الأكارم؟ وهذا مصطلح صناعي، ما معنى اشتغال؟ يتقدم اسم منصوب، يتأخر عنه عامل، هذا العامل اشتغل بضمير، هذا الضمير يعود على الاسم الأول. وعند علماء العربية لا يعمل عامل واحد عملين، لا يعمل عمل عملين، عامل لا يعمل. إذن جاء تقدير النحويين: إنا خلقنا كل شيء، كل مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره خلقنا. الآن لاحظوا خلقناه، جملة خلقناه نصب حال لخلقنا الأولانية، حال لا يجوز حال، لا يجوز حال توكيد. لاحظوا موضوع الشفاء هو اللي يجعله معقد. خلقناه عطف بيان. أنا معكم أخي معتز. قال توكيد. الغرض الأساسي من بحث الاشتغال التوكيد، لكن غابت هذه الكلمة عن علماء النحو، عن الباحثين غابت كلمة التوكيد، الغرض الأساسي. كيف أفهم التوكيد؟ في الآية القرآنية المولى سبحانه وتعالى يريد أن يقول إنا خلقنا كل شيء، جملة أولى أم لا؟ جملة أولى. الآن يرسخ هذا الخلق في جملة ثانية أم لا؟ ما هي؟ خلقناه بقدر. التوكيد واضح أم لا من خلال جملتين؟ هذا التوكيد المعنوي. إذا من خلال جملتين يقرأ أحدنا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء. أرجوكم لا تقرأوا قراءة سطحية. والسماء تقديم المبتدأ رفعها ووضع الميزان. لفت النظر في كلمة السماء له دوره أم لا؟ أصل الكلام ورفع السماء، جملة أولى. أين التوكيد؟ رفعها. غاب عن بعض الباحثين الغرض الأساسي من كلمة توكيد، فقال يجب إلغاء البحث. أعوذ بالله. كلمة السماء هذا النصب أغلى من الذهب أم لا؟ كيف يلفت البيان القرآني أنظارنا؟ كيف يلفت أنظارنا؟ خلق السماء أمر سهل؟ لا والله. أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ كيف يلفت أنظارنا بتغيير العبارة؟ هذا التغيير سماه العلماء الاشتغال. الآن طبعاً هذا البحث ممتع، سمعتم مني من المحاضرات الأولى كلاماً لأبي الفتح عثمان بن جني، أرجو أن نحفظه كما نحفظ الفاتحة. قال الإمام أبو الفتح عثمان بن جني: إنهم أي العرب متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمر وعنايتهم به أخرجوه عن بابه، أخرجوه عن بابه وأزالوه عما عليه نظائره. في الكلام والله أغلى من الذهب. هذا السطر، هذا السطر أغلى من الذهب. كلام ابن جني، درس كلام العرب، غاص في القراءات القرآنية، غاص في أشعار العرب، أخرج لنا هذه القاعدة الرائعة: إنهم أي العرب متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمر. القرآن أراد أن يعلم اهتمامنا برفع السماء، بخلق العظيم للسماء. ماذا فعل؟ تغيير، تغيير بريق. إنهم متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمر وعنايتهم به ماذا فعلوا؟ أخرجوه عن بابه. الآيات من البداية مرفوعة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الشمس، السماء. ماذا فعلنا؟ أخرجناه عن بابها. أعوذ بالله. أبداً أبداً غاب عني التوكيد. لو قلت أي اشتغال أو مفعول به لفعل محذوف وجوبا، لو قلنا مفعول به مقدم غاب عني التوكيد. نقول هكذا بالعربي مفعول به مقدم بس خلاص. طب ماذا نفعل بكلمة هذا اللي عم تفضل فيها انت شغلة جديدة وكبيرة وهذيك بمروا عليها جوهر جوهر الذي أقوله لكم جوهر وهو الحق جوهر جوهر وهو الحق. نحن عم نلاقي شغلة جديدة تمام عما ألفناه عن العين والرأس. لذلك أنا قلت لكم إن وجدنا رأياً لمعاصر وهذا الرأي محق هل نتعصب فقط لسيبوي؟ هذا رأيي أنا أيها الأكارم. لذلك أنا سأكمل لكم الفكرة سأكمل لكم الفكرة. لدينا عالم اسمه عالم اسمه الأستاذ أبو علي أبو علي الشلوبين أندلسي في كتب النحو وقال الأستاذ أبو علي تمييزا له من الشيخ أبي علي الفارسي مصطلح العلماء مصطلح دقيق قال الأستاذ أبو علي الشلوبين من علماء المغرب الشلوبين يعني الأبيض الأشقر بلغة المغاربة شلوبين شلوبين الأبيض الأشقر مهم انظروا ماذا قال ورأيه هندسي ومقنع قال جملة خلقناه هذه الظاهرة جملة هذه في محل رفع بيان بيان للجملة المحذوفة مو عندي جملة محذوفة خلقناه إنا خلقنا جملة خلقنا أيها الأكارم في محل رفع أم لا في محل رفع الآن أين بيانها بيانها بجملة خلقناه بيانها بجملة خلقناه الآن المبين في محل رفع معناها جملة البيان في محل رفع هذا الكلام الرائع لعالم متأخر توفي 645 منصف أم لا؟ صار عندنا مصطلح جديد اسمه البيان الله يجزيك الخير عطف كلمة بيان جديدة بس اسمه عطف بيان لا لا مصطلح اسمه عطف بيان في بداية الدرس قلت لم يعطى حقه هذه واحدة في محل رفع عطف بيان يا سلام يا سلام في محل رفع عطف بيان لماذا؟ الأول له محل جملة خلقنا المحذوفة وفي محل رفع والتوابع منين جاء توابع محل إعرابي كلام رائع كلام رائع جدا يا أيها الأكارم وإن لم نجده عند سيبويه ولا المبري مثال آخر مسك الختام في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذه الآية يخفى إعرابها على معظم المعربين فيها لطيفة في درسنا يخفى إعرابها على معظم المعربين وهي في درسنا انظروا التقدير الرائع يا أيها الأكارم التقدير الرائع بين كلمة الذين يحملون العرش ومن حوله ما شأنهم إذ إن الذين مبتدأ الذين يحملون العرش ومن حوله أين الخبر جملة يسبحون بحمد ربهم أيضا ويؤمنون به عطفنا على الخبر ويستغفرون للذين آمنوا بين هذه الجملة وبين ربنا وسعت بينهما جملة يقولون ربنا وسعت كل شيء الآن جملة يقولون هذا درسنا جملة يقولون عطف بيان ليستغفرون هذه من لطائف أعاريب القرآن. سيدي لو اعتبرناها حال كمان قائلين رقم واحد، الله يجزيكم خير. إذن يا أيها الأكارم، من الإعراب الأول؟ عطف بيان. يقولون المضمرة، شوفوا ما نظرنا فقط إلى الظاهر، سننظر إلى الدقة أين في المضمر. هي متعة النحو، متعة النحو عندي ظاهر وعندي مقدر، وعلى المعرب أن يهتم بالمقدر ويختار الدقة. لذلك جملة يقولون أول إعراب عطف بيان، بيّنت ليستغفرون كيفية الاستغفار، يقولون المضمرة. الإعراب الثاني، قال جملة حالية قائلين، تمام. إذن لها إيه؟ إعرابان. هذا التوجيه من البحر المحيط، ليس مني، ما في شيء عنا نحن، هذه بضاعتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هل بإمكانكم أن تدرسوا عطف البيان بهذه الشواهد حتى ننتهي من ماذا؟ من كلمة لم يعطى حقه. أرجوكم إن شاء الله. حتى في ناس قالوا إنه في القديم لا يجوز عطف البيان، هكذا قالوا. الله يجزيك خير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.